شبكة إنشادكم العالمية تقدم حججنا وفاء الأحرار أبشر يلي تنخانا اتحرر هالطير وطار هز جناحه وحيانا وحججنا وفاء الأحرار أبشر يلي تنخانا اتحرر هالطير وطار هز جناحه وحيانا هو صنعنا وحدة عن جد ما استثنينا أي أحد وصنعنا وحدة عن جد ما استثنينا اي احد وفرحنا وفرحتها الارض وفرحنا وفرحتها الارض لا حريتها سرانا الله الله الله الله الله الله افرح يا احمد ياسين واولادك روحناهم علقنا علم فلسطين على الصدر وزيناهم افرح يا احمد ياسين واولادك روحناهم علقنا علم فلسطين على الصدر وزيناهم ونطرنا هاليوم سنين الله اكرمنا بملقاهم ونطرنا هاليوم سنين الله اكرمنا بملقاهم وشفنا الشهداء من كل دار طلعوا فرحوا معانا الله الله الله الله الله الله يابا بالساحة الخضرة اصطفوا شدوا قلاع الحرية هالعرس بيصعب وصفه هاللحظة التاريخية بالساحة الخضرة اصطفوا شدوا قلاع الحرية هالعرس بيصعب وصفه هاللحظة التاريخية وفوا لنا شامة وكفوا غنية فلسطينية وفوا لنا شامة وكفوا غنية فلسطينية أو يا بلدنا عشروق الشمس شوفي مين اللي جانا الله الله الله الله الله الله هلا بك يلي الزمان بهالدنيا باسمه دنك يلي ذليت السجان ورميت بوجهه قيودك هلا بك يلي الزمان بهالدنيا باسمه دنك يلي ذليت السجان ورميت بوجهه قيودك والليل خيول الفرسان تصهى العز بوجودك والليل خيول الفرسان تصهى العز بوجودك اوقف الموج بوسط البحر اسمع صوت الميجانا حققنا وفاء الأحرار أبشر يلي تنخانا اتحرر هالطير وطار هز جناحه وحيانا وحققنا وفاء الأحرار أبشر يلي تنخانا اتحرر هالطير وطار هز جناحه وحيانا وصنعنا وحدة عن جد ما استثنينا أي أحد وصنعنا وحدة عن جد ما استثنينا أي أحد وفرحنا وفرحتها الأرض وفرحنا وفرحتها الأرض لا حريتها سرانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله